الحمد لله والصلاة رسول الله. أقوال العلماء في تحريم أو إباحة الرموش الصناعية هي ثلاث أقوال: قول بالتحريم مطلقا لأنه تغيير لخلق الله، ولأنه قياسا على وصل الشعر، نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن وصل الشعر ولعنه عليه الصلاة والسلام بالواصلة والمستوصلة، ولأنه في غش وتدليس على من يأتي لخطبة هذه المرأة. ده القول الأول. القول الثاني إن هو جائز للزوج، لأن هم قالوا إن المصلحة متحققة في التزين للزوج، وأيضا إن العلماء دول رفضوا قياس الشعر على الرموش وقصروا، وقالوا من الأصل إن كل شيء فيه مباح من الزينة، وهي من الزينة وليس التغيير دائم لخلق الله، وقصروا تحريم الوصل على الشعر دون الرموش. القول الثالث بإجازتها على الإطلاق، وأنا أميل للقول الوسط، وهو أنها جائزة للزوج وحده أو جائزة بعد الزواج، وتمتنع عن المرأة اللي هي قبل أن تتزوج سواء بين النساء أو أمام الرجال. والله أعلم.